الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة مختصرة أوجهها لإخواني الذين حضروا الدورة العلمية في دار الحديث يقتل المخاء حفظهم الله جميعا، هذه الدار التي يقوم عليها الشيخ نعمان ابن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى، والتي يتعاون معه فيها الشيخ جميل الهاملي حفظه الله تعالى. وهذه الدورة العلمية قد حضرها مجموعة من المشايخ ومن طلاب العلم ومن المحبين للعلم والمحبين للكتاب والسنة، فنقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على نشاطكم وعلى ما تقومون به من تعليم الناس الكتاب والسنة. فتعليم الناس الكتاب والسنة من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات، وهذا الفعل أنفع للمسلمين من أن يعطوا الذهب والفضة. فقد جاء عند الإمام مالك وأحمد وابن حبان وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. فالله أوجب على نفسه أن يحب المتباذلين فيه، وأعظم ما يبذله المسلم لإخوانه المسلمين هو العلم، علم الكتاب والسنة. ولهذا جاء في مسند الفردوس للديلمي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر. معنى هذا أن خلق الله عز وجل يدعون ويستغفرون للذين يعلمون الناس علم الكتاب والسنة. فتعليم الخير هو علم الكتاب والسنة. وجاء عند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. فهذه مخلوقات الله تستغفر وتدعو للذين يعلمون الناس الكتاب والسنة. فهذه الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المشايخ من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات، وهي تعليم المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنفع أهل العلم للناس أعظم من نفع غيرهم. ولهذا أشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهل العلم الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند أبي داود بل جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. الله عز وجل ألهم هذه المخلوقات أن تدعو للعلماء الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس الخير. ولهذا جاء عند البزار من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهذه المخلوقات تستغفر للعلماء الذين يعلمون الناس الكتاب والسنة. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. فنقول سيروا على هذا الطريق المبارك وهو تعليم الناس الكتاب والسنة وما ينفعهم من علوم الشرع، فأنتم على طريق مبارك، أنتم على هدي رسل الله وعلى هدي أنبياء الله. قال ربنا في كتاب الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المسلمين في طلب العلم الشرعي. جاء عند الإمام البخاري والترمذي من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فخير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة في كل زمان ومكان هم الذين يشيدون بالعلم، وهم الذين يرفعون راية العلم، وهم الذين يتعلمون العلم ويعلمونه للآخرين لما يحقق الله عز وجل على أيديهم من النفع. وهكذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم الشرعي. فقد جاء عند مسلم وغيره عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالمؤمن إذا طلب العلم الشرعي كان على طريق الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان على خط الجنة. فلهذا طلب العلم من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. فطلب العلم من أعظم القربات، بل هو بمنزلة المجاهدين، بل ربما يكون طالب العلم أرفع من ذلك وأرقى. فقد جاء عن السلف الصالح منهم الإمام الشافعي وغيره أنهم قالوا: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة والصدقة النافلة، بل وأفضل من الجهاد في سبيل الله. فطلب العلم من أعظم القربات والطاعات. فنقول سيروا على هذا الخط، نسأل الله أن يبارك في طريقكم وأن يبارك في أعمالكم وأن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم مفاتيح خير مغاليق شر، إنه أرحم الراحمين. وأسأل الله أن يبارك في اجتماعكم هذا وأن ينفع من حضر هذا الاجتماع وأن يجعل هذا الاجتماع مكللا بالخير ومكللا بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل هذا الاجتماع مفتاحا للخير، وأن يبارك في من حضره وأن يكتب أجره وأن يجعله ممن يسلك طريق الجنة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.